السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه مع تفسير سورة التوبة. يقول الله جل ذكره: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الله جل ذكره يقول لعباده بعدما أمرهم بالجهاد: أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان، وأمر بما يبين به الصادق والكاذب. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي علما يظهر مما في القوة إلى الخارج ليترتب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذين جاهدوا منكم في سبيله لإعلاء كلمته ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجة، أي لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا من الكافرين، بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله تعالى الجهاد ليحصل لهم بهذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله تعالى من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. وقوله جل ذكره: وليجة، أي بطانة ومداخلة من الولوج، وهو الدخول، كما قال القرطبي رحمه الله عليه: ومنه سمي الكناس الذي تلج فيه الوحوش تولجا. والمعنى دخيلة، مودة من دون الله ورسوله. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: وليجة هو الشيء يدخل، أو هو الشيء يدخل في آخر غيره، يقال منه ولج فلان في كذا يلجه فهو وليجة. وإنما عنا بها في هذا الموضع البطانة من المشركين. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء يفشون إليهم أسرارهم، والله خبير بما تعملون. ربنا تعالى ذو خبرة بما يعمل عباده من اتخاذهم من دون الله ودون رسوله والمؤمنين أولياء وبطانة، بعدما قد نهاهم عنه سبحانه جل ذكره. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة يخبر أنه لا بد من امتحان أهل الإيمان وابتلائهم بما يشاء الله سبحانه، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم صدق المؤمنين الذين آمنوا بالله ابتغاء وجهه وساروا على طريقته، كما قال الله سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وأيضا يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقول جل ذكره في أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. وهذه الآيات التي تلوتها أو التي ذكرناها ثبت بإسناد صحيح عن ابن زيد في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: أم حسبتم أن تتركوا، إلى قوله وليجة، قال: أبى الله أن يدعهم دون التمحيص، وقرأ: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وأيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، قال: أخبرهم ألا يتركهم حتى يمحصهم ويختبرهم، وقرأ: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ثم قال: أبى الله إلا أن يمحص. سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه. ولذلك لا يظن المؤمن أبدا أن يترك هملا بدون اختبار بأمور يقدرها الله تعالى يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا ربنا تعالى في هذه الآية يقول: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله. وربنا تباركت أسماؤه وتعالى صفاته يقول بعد هذه الآية العظيمة: لما كان المشركين يعمروا مساجد الله. والآية السابقة لا بد للمرء منا أن يستفيد منها بأن يعلم أنه ما دام مؤمنا ويحب الله ويحب رسوله لابد أن يتعرض للابتلاء والامتحان حتى يظهر الله تعالى صدق هذا الإيمان ويظهر كذلك كذب الكاذب في ادعائه لهذا الإيمان. فنسأل الله أن يجعلنا من عباد الصادقين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن سنة الابتلاء فقال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. وقال قبل ذلك: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء. وهكذا والناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته المباركة يرى أن أعظم الناس ابتلاء في الكون كله وفي بني آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلي بلاء عظيما وأوذي أشد الإذاء. انظر، ابتلي في مكة وابتلي أصحابه بسببه وبسبب هذا الدين الكريم وصبر في ذات الله تعالى، وكذلك ابتلي بقتل بعض أحبابه من الصحابة الكرام وبعض آل بيته، ابتلي في غزوة بدر في غزوة أحد قتل عدد كبير من أصحابه الكرام البررة، وكذلك شج وجهه الكريم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وابتلي أصحابه الكرام. وهكذا يبتلى الصالحون، وهذه طريقة الله سبحانه جل جلاله وسنته أنه إذا أحب قوما ابتلاهم، فلا بد يبتلي رب العزة عباده ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله الصادق من الكاذب، وليعلم الله تعالى المؤمن من الكافر المؤمن من المنافق، ليظهر هذا حتى هذا الذي يظهره الله سبحانه مما في داخل عباده يترتب عليه الثواب والعقاب. ثم يقول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هنا قال الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه كلاما جميلا، قال: هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة المشركين، وهو منع المشركين من دخول المسجد الحرام في العام القابل، ومرتبط بما تضمنته البراءة في قوله: براءة من الله ورسوله الذين عهدتم من المشركين. ولما اتصل بتلك الآية من بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع أبي بكر ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وتوطئة لقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فربنا جل ذكره يقول: ما كان للمشركين، أي ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له. وقرئ مسجد الله، ومن قرأها مسجد الله أراد به المسجد الحرام، لأنه أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وربنا جل ذكره في هذه الآية العظيمة يخبر أنه ما ينبغي ولا يليق للمشركين أن يعمروا مسجد الله بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، وحالهم أنهم شاهدون مقرون على أنفسهم بالكفر، أنهم شاهدون على أنفسهم وأنهم كذلك يقرون بالكفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وأولا قول الله تعالى: ما كان المشركين يعمروا مساجد الله، عمارة مساجد الله تكون بحضور الصلاة فيها وتوحيد الله فيها وبنائها وتنظيفها وتوقيرها، وكذلك قبل ذلك كل الإيمان بالله وحده لا شريك له وإفراده سبحانه جل جلاله بالعبودية، والإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب، وإقام الصلاة التي أمر الله تعالى بها كما ورد ذلك على لسان رسوله، وإيتاء الزكاة. فهؤلاء المشركون ربنا تبارك وتعالى يقول: ما ينبغي للمشركين يعمروا مساجد الله وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك، يعني لو أنك سألت قلت كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر يأتيك هذا الجواب. قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك لقال ديني النصرانية، ولو سألت اليهودي ما دينك لقال اليهودية، ولو سألت الصابئي لقال صابئي، لقال صابئي، ولو سألت المشرك لقال مشرك، لقال مشرك. وهذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وقال ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير، قال وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهم، بحيث لا يستطيعون إنكار ذلك، مثل قولهم في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، ومثل سجودهم للأصنام وطوافهم بها ووضعهم إياها في جوف الكعبة وحولها وعلى سطحها فربنا جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته يقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فقال الله تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فعدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال هو السبب الرئيس في عدم قبول أعمالهم، وكذلك كيف يزعمون أنهم عمار مساجد الله والأصل منهم مفقود والأعمال منهم باطلة. ولذلك قال الله أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم وضلت، وفي النار هم خالدون. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية ألا وهو قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، في هذه الآية العظيمة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن مردوي والحاكم عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم قال قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم، ولكنه لا يصح لأنه من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ودراج أحاديث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ضعيفة. قال الإمام أحمد عن دراج هو عن هذا الحديث قال هو حديث منكر ودراج له مناكير. وقال العلامة الألباني رحمة الله عليه ليس بصحيح ولا حسن الإسناد رحمة الله تعالى عليه. وأيضا لما صحح الحاكم هذا الحديث المستدرك تعقب الذهبي بقول دراج كثير المناكير. ولكن الآية العظيمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قائمة بنفسها شاهدة على هذا المعنى العظيم. وأيضا روى عبد الرزاق عن عمرو ابن ميمون الأودي قال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم يقولون إن المساجد بيوت الله في الأرض وإنه حق على الله أن يكرم من زاره، حق على الله أن يكرم من زاره. وهذا رواه عبد الرزاق، وكذلك رواه من طريق البيهقي وابن أبي شيبة، وإسناده صحيح موقوفا والحديث روى كذلك مرفوعا، ويعني حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب فربنا جل ذكره يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد وابن عباس قال من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأتي المسجد يصلي فيه ويصلي فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والحديث كما قال الحافظ ابن كثير له شواهد من وجوه أخر. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة موقوفا ورواه ابن ماجه عن ابن عباس وإسناده صحيح وربنا تبارك وتعالى يقول إنما يؤمن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أثبت الله الإيمان في هذه الآية لمن عمر المساجد بالصلاة فيها وتنظيفها وإصلاح ما وهى منها وآمن بالله ولم يذكر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إيمان لمن لم يؤمن بالرسول. قال القرطبي رحمة الله عليه: قيل له دل على الرسول ما ذكر من إقامة الصلاة وغيرها التي جاء لأن رسول الله هو الذي جاء بها وأمر بها عليه الصلاة والسلام، لأنه مما جاء به. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يصح من المؤمن بالرسول، فلهذا لم يفرد بالذكر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية التي قبلها قال ابن الجوزي: كيف يشهدون، لو قيل كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر، في قوله تعالى شهدين على أنفسهم بالكفر، قال كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر وهم يعتقدون أنهم على الصواب؟ قال فعنوا ثلاثة أجوبة: أحدها أنه قول اليهودي كما ذكرنا ذلك عن السدي، أنه قال قول اليهودي أنا يهودي وقول النصراني أنا نصراني. والثاني أنهم ثبتوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لا يخفى على مميز، فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه. والثالث أنهم آمنوا بأنبياء الله، بأنبياء شهدوا لمحمد بالتصديق وحرضوا على اتباعه، فلما آمنوا بهم وكذبوه دلوا على كفرهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نسأل الله يجعلنا منهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعمر مساجد الله من آمن بالله، حقق الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، وأقام الصلاة الواجبة والمستحبة، وكذلك آتى الزكاة لأهلها، ولم يخش إلا الله، أي قصر خشيته على ربه سبحانه جل جلاله، وقدم خوف الله وخشية الله على غيره، فكف عما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله الواجبة، فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير. فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة، وأهلها الذين هم أهلها، فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده المهتدين. وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وقال ابن إسحاق: وعسى من الله حق. ابن عباس يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قال: من وحد الله وآمن بالله واليوم الآخر. يقول: من آمن بما أنزل الله وأقام الصلاة، يعني الصلوات الخمس، ولم يخش إلا الله. يقول: لم يعبد إلا الله. ثم قال: فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. يقول الله: إن أولئك هم المفلحون، كقول نبيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة. ثم قال: وعسى في القرآن، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وروى ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. نعم، وعسى من الله واجبة. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله، فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم وادعى ذلك. ثم يقول الله جل ذكره: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، وكمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله. في رواية العوفي عن ابن عباس: إن المشركين قالوا عمارة بيت الله والقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من المشركين: فقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرون به سامرا تهجرون، يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال به سامرا، أي كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه. وهنا في سبب نزول هذه الآية الكريمة ثبت ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجر عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وهناك أسباب أخرى ذكرها عدد من أهل العلم منهم ابن الجوزي، وذا عدة أسباب وكلها فيها ضعف، ولكن الآية تشمل كل هذا. من ذلك ما ثبت عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن العباس بن عبد المطلب قال يوم بدر: لئن كنتم سبقتمون بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني، فنزلت الآية. وأيضا روى العوفي عن ابن عباس أن المشركين قالوا كما ذكرنا: عمارة بيت الله الحرام والقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون أو يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهله، فنزلت هذه الآية. والرابع أن عليا والعباس وطلحة، يعني عثمان بن طلحة يعني سادن الكعبة، عثمان بن طلحة سادن الكعبة، افتخروا. فقال عثمان بن طلحة عفوا فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحة، ولو شئت بت فيه. الذي أسلم عثمان بن طلحة أسلم، أما طلحة والله أعلم لم يسلم. قال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحة، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء لبت فيه لبت في المسجد. قال علي: ما أدري ما تقولون، لقد صليت 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد، فنزلت هذه الآية. وذكر ذلك الحسن والشعبي. والأمر الخامس أنهم لما أمروا بالهجرة قال العباس: أنا أسقي الحاج، وقال طلحة: أنا صاحب الكعبة فلا نهاجر. هنا كما ذكرت أن الذي أسلم عثمان بن طلحة ليس طلحة، فنزلت هذه الآية والتي بعدها قال ذلك مجاهد. وكل هذه الأسباب يعني لا تصح إلا السبب الأول الذي رواه مسلم في صحيحه. وهنا ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: أجعلتم سقاية الحاج، التقدير في العربية أجعلتم أصحاب سقاية الحاج أو أهل سقاية الحاج مثل من آمن بالله وجاهد في سبيله. ويصح أن يقدر الحذف في من آمن، أي أجعلتم عمل سقي الحاج كعمل من آمن. وقال: وقد اعترض هنا إشكال، ثم روى حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه قال: وهذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال، وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. فتعين الإشكال، يعني الإشكال الذي يريد القرطبي الآن: كيف يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين؟ قال: وإزالة الإشكال بأن يقال إن بعض الرواة تسامح في قوله فأنزل الله الآية، وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على عمر حين سأله، فظن الراوي أنها نزلت حينئذ، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمع عمر فاستفتى لهم فتلا عليه ما قد كان أنزل عليه لا أنها نزلت في هؤلاء، والله أعلم. هنا فائدة جليلة ذكرها القرطبة أيضا، قال: فإن قيل فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين، ومعلوم أن أحكامهم مختلفة، قيل له: لا يستبعد أن ينتزع مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين. وقد قال عمر: إنا لو شئنا لاتخذنا سلائق وشواء، وتوضع صحفة وترفع أخرى، ولكننا سمعنا قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهذه الآية نص في الكفار، ومع ذلك فهم عمر منها الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع، وهذا نفيس، وبه يزول الإشكال ويرتفع الإبهام. أقول إخواني من هذا أيضا ما ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، علق خيط في يده، فلما سأل قال: من الحمى؟ نزعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني تلا هذه الآية، والآية نزلت في أهل الشرك، ولكن قد ينتزع من القرآن مما نزل في المشركين وينزل على المسلمين في بعض الأحوال، في أحوال تناسب ذلك، والله أعلم. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أي جعلتم سقاية الماء من زمزم، كما هو معروف المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد، وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فالجهاد والإيمان بالله لا شك أنه أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد بدرجات كثيرة، لأن الإيمان هو أصل الدين، وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد سنام الدين، ذروة سنام الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل. وأما عمارة المسجد الحرام وسقية الحاج فهي وإن كانت أعمالا صالحة فلا شك أنها متوقفة على الإيمان بالله تعالى برسوله واليوم الآخر، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد. فلذلك قال الله: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين وصفهم الظلم، والذين هم لا يصلحون لقبول شيء من الخير بل لا يليق بهم إلا الشر. ثم سبحانه جل ذكره صرح بالفضل فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. الذين آمنوا وهاجروا، هؤلاء الذين آمنوا وحققوا الإيمان بالله سبحانه، وهاجروا ابتغاء وجه الله سبحانه جل ذكره، وتركوا ديارهم وأوطانهم، وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهؤلاء جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لا شك أنهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون الذين يفوزون بالمطلوب وينجون من المرهوب. وربنا تبارك وتعالى يبشرهم بالنجاة من النار بقول: أولئك هم الفائزون، وكذلك بالظفر بالجنان، لأن الله تعالى قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نسأل الله من فضل الكريم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات، يبشرهم ربهم، أي يبشرهم ربهم تعالى برحمة منه وكرما وبرا واعتناء ومحبة لهم، برحمة منه أزال بهذه الرحمة عنهم كل الشرور، وأوصل إليهم بها كل الخيرات. ورضوان من الله سبحانه جل ذكره، وهذا الرضوان هو أكبر نعيم أهل الجنة، كما قال جل ذكره: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر، نسأل الله من فضله الكريم. ولذلك في الصحيحين عن أبي سعيد أن الله تعالى يوم القيامة يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كل في يديك. فيقول الله جل ذكره: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا يا ربنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول جل ذكر: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا منهم يا حي القيوم، ممن تحل عليهم رضوانك ولا تسخط عليهم أبدا يا رب. اللهم لا تسخط علينا لا في الدنيا ولا في الآخرة، واجعلنا من عبادك الذين أكرمتهم بالرضوان يا رب العالمين. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الله الله، فيها من كل ما اشتهته الأنفس وتلذ الأعين ومما لا يعلم، ما لا يعلم وصف ولا مقداره إلا الله سبحانه، الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلق كلهم في درجة واحدة لوسعتهم. الله أكبر. خالدين فيها أبدا، لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حولا. إن الله عنده أجر عظيم لا تستغرب كثرته على فضل الله، ولا يتعجب من عظمة هذا الأجر وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. فربنا فضله واسع. إن آخر أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا كما رأى المسلم 10 مرات، وإن آخر أهل الجنة دخول الجنة أيضا كما في الحديث الذي فيه: سأل موسى رب: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. نسأل الله من فضله الكريم. يا رب، نسألك من واسع فضلك، نسأل الله الواحد الأحد أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا الزلل، وأن يعيننا وإياكم على كل خير. يقول الله تعالى: يا الذين أمنوا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الله جل ذكره يحرم على عباده ويحرم عليهم أن يتولوا الكافرين، ويأمرهم بمباينة الكفار وإن كانوا أباء أو أبناء، ونا عن موالاتهم وإن استحبوا أن يختاروا الكفر على الإيمان. ولذلك توعد الله على ذلك أشد الوعيد، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فربنا جل ذكره كذلك أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقربته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله. قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله. فهنا في هذه الآيات الله تعالى يأمر أهل الإيمان أن يعملوا بمقتضى إيمانهم، بأن يوالوا من آمن بالله ورسوله، ويعادوا من عاد الله ورسوله، ولا يتخذوا آباءهم وإخوانهم أولياء وهم أقرب الناس إذا اختاروا الكفر على الإيمان، اختاروا الكفر على وجه الرضا والمحبة، اختاروا الكفر على الإيمان لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل ولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وأن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما. قل إن كان آباؤكم ومثلهم الأمهات وإخوانكم في النسب والعشرة وأزواجكم وعشيرتكم أي قراباتكم عموما، وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها خاصة بالذكر لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب، وتجارة تخشون كسادها أي رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع الأنواع أنواع التجارات كما ذكر السعدي، شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك، ومساكن ترضونها أي من حسن هذه المساكن وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم، فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله فأنتم فسقة ظلمة، فتربصوا وانتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. وهذه الآية أيها الحبيب الغالي أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على كل محبة، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحب الله ورسوله وليس لنفسه في هوى، والآخر تحب نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يحبه ربه سبحانه وبحمده. ولذلك هذه الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمة كما قال القرطبي رحمة الله عليه، قالوا أن ذلك مقدم على كل محبوب، على كل محبوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. وأيضا روى البخاري في صحيحه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ولذلك ربنا يثني على أهل الإيمان بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا مولانا عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا قلت ربنا تعالى قال: والله لا يهدي القوم الظالمين في آخر الآيات، في آخر هذه الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال أيضا: والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد هدى أقواما من أهل الظلم والفسق والكفر إلى الإسلام، أهل العلم قال الجواب على ذلك أن الله تعالى أراد بالظالمين والفاسقين والكفار الذين لن يهديهم الله، وسبق في علم أنهم يموتون على الشقاوة وكتبت عليهم وحلت عليهم الشقاوة ويموتون على الكفر. والأمر الثاني أن الله يوفق أهل الظلم والفسق ما داموا قائمين على فسقهم ولا يرغبون في ترك ما هم عليه. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا التوفيق والسداد. وفي قول الله في هذه الآية: أخواني أحب لكم الله ورسوله وجهاد في سبيله، دليل على فضل الجهاد وإيثاره على راحة النفس وعلائقها بالأهل والإيمان. وفي الحديث الصحيح: إن الشيطان قعد لابن آدم 3 مقاعد قعد له في طريق الإسلام، فقال: لما تذر دينك ودين أبائك؟ فقال: فهو أسلم. وقعد له في طريق الهجرة فقال له: أتذر أهلك ومالك؟ فقال: فهو هاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال له: تجاهد فتقتل فينكح أهلك ويقسم مالك؟ فقال: فهو جاهد فحق على الله أن يدخله الجنة. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة ميزان لحب الله وحب رسوله، فيجب علينا نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل محبة، وأن نغنم هذا الإيمان المبارك، ولا نقدم أبدا محبة شيء على حب الله وحب رسوله. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يجنبنا الزلل، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه.